أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا

وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من